إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد وقفنا في كتاب الكافي في فصل فأما الماء الجاري وكان في الفصول السابقة الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى يتكلم فيها عن أحكام الماء الراكد. أما الآن سينتقل على مسألة أخرى ذكرها أيضا الفقهاء في كتبهم وهو أحكام الماء الجاري. والماء الجاري هو الذي يتدفق من مكان إلى مكان، والماء الراكد الذي يقف في مكانه ولا يتحرك. فبيقول فأما الماء الجاري إذا تغير بعض جرياته بالنجاسة فالجرية المتغيرة نجسة. جرية بالكسر، هكذا ضبطها الإمام ابن الإمام النووي في المجموع، قال بجرية على وزن فعلة. الماء الجاري الحنبلة اختلفوا فيها على قولين، والقاعدة التي عليها المذهب أن الماء الجاري حكمه حكم الماء الراكد، حكم الماء الراكد، وقيل أن حكمه حكم الماء المنفرد في كل جرية. هنشرحها بالتفصيل لأن هي تختلف في الأحكام في مسائل. الحنابلة قالوا لو أن الماء الجاري فيه نجاسة، يعني دلوقتي اعتبر مثلا نهر، النهر متدفق بيجري وعلى وجه النهر ميتة، اعتبر جيفة مثلا، والجيفة تجري مع النهر، حكم النهر ده ايه في الحكم النجاسة والطهارة؟ قال الحنابلة، القاعدة عند الحنابلة وقاعدة ايضا عند الشافعية، قالوا ان الحكم لمجموع الماء كله وليس لمجموع الجارية. فنعتبر ان النجاسة فيها حالتين، النجاسة غيرت الماء، فطبعا النجاسة غيرت الماء يبقى الماء نجس بدون تفكير. الخلاف كله بقى في ان النجاسة لم تغير الماء، نجاسة قليلة ولم تغير الماء، ما حكم هذا الماء؟ القاعدة عند الحنابلة وعند الشافعية ان الماء العبرة بمجموعه، لو ان النجاسة لم تغير الماء وكان مجموع الماء كله اكثر من القلتين فكده الماء ده طاهر لا بأس به. أما لو كان الماء الجاري ده أقل من القلتين يبقى هذا الماء نجس، وكأنه كالماء الراكد بالضبط، زي ماء ببركة وقعت فيه نجاسة. فبشوف البركة ديت أكثر من القلتين أم لا، ده على المذهب. فإذا القاعدة عند الحنابلة إن العبرة بمجموع الماء كله. طيب القول التاني بقى اللي هو العبرة بالجارية نفسها، قالوا احنا هنشرح النهر جريات. الجري عبارة عن ايه؟ عبارة عن طول النجاسة، يعني اعتبر النجاسة 60 سنتي طولها في عرض النهر بطول النجاسة، يعني هنعمل مستطيل كده، هنعمل مستطيل، هناخد عرض النجاسة من طرف النهر للطرف الاخر حفتين النهر، وتاخد بطول النجاسة وعمق النهر، هتشرح الجزء ده وتشوفه هو قلتين ولا لا، ويبقى دي لوحدها كالماء الراكد، الجزئية دي لوحدها كالماء الراكد. طبعا ده قول تاني يختلف في ايه. الحنابلة قالوا المسألة دي هتختلف في اربع قاعدة، دي هتختلف في اربع مسائل. قاعدة بتقول ان العبرة بالماء الجاري كأن الماء، يعني كأن بركة وقمتنا جاي ضارب طرفها كده فالماء جرت بقى عامل زي الامواج، ولا ان لما النهر بيتدفق انا هاخد كل جزئية من النهر كأنها عبارة عن قطع مستطيلات كده جنب بعضها بتتحرك. فتختلف في ايه؟ تختلف اول مسألة في النجاسة، قالوا لو ان النجاسة لم تغير النهر، هنشوف النهر كله لو كان اكثر من القلتين، وده طبعا اكيد، يبقى النهر مش نجس، يجوز الانسان يتوضأ من اي جزء فيه. هيختلف في الجزئية ديت بان النهر لو كان كله أكبر من القلتين، ولكن الجارية نفسها اللي أنا قلتها ديت اللي هي حفتين النهر طولها بعرضها بعمقها ما تساويش قلتين. نهر عمقه صغير وحفتيه قريبة زي الترع اللي عندنا في الأرياف، تجد إنها زي أناية مثلا. أناية الأناية ديت أنا ممكن إيه أنطها، يعني ممكن تقول متر طولها متر، والنجاسة مثلا خليها 30 سنتي، في عمق ممكن يبقى شبرين، دي مش هتكفي 200 لتر. يبقى هو ده بقى المسألة اللي هتختلف، هل النجاسة ديت الجزء ده كله نجس ولا لا، ده اللي اختلفوا فيه. والمذهب على العبرة بطول الأناية وآخرها، يعني العبرة بالماء كله. ليه بقى؟ قالوا هات إناء ماء ونجاسة على الأرض وكبه بحيث أن يصل الماء إلى النجاسة قبل أن يفرغ الإناء، كده الإناء تنجس؟ لا، أنتوا فاهمينها دي؟ يعني في نجاسة إيه؟ وانت كبيت المية وبعدين المية لمست النجاسة قبل ما الإناء يفضى، الإناء تنجس؟ لا. ليه؟ لأن النجاسة لم تنتقل إلى الإناء. قالوا هي نفس الصورة، إن الجزء ده بس اللي نجس، اللي هو الجزء اللي لمس النجاسة، إنما بقية النهر كالدلو الذي فرغ الماء منه. دي أول مسألة. تاني مسألة قالوا طيب، إحنا قلنا القاعدة أن الماء الجاري كالراكد، كالماء الراكد يعني كله عبارة عن ماء واحد، الجارية لا تؤثر. قالوا ولغ الإناء في ولغ الكلب في إناء، بس الإناء ده كان فاضي من يعني الماء تخش منه وتطلع كمصفى مثلا، ماشي، كلب ولغ في مصفى، وبعدين أنا خدت المصفى دي وضعتها في الماء فجرى عليه سبع جريات أو جريات، يعني علشان خاطر الكتاب سبع جريات، هل كده يبقى اتغسل سبع مرات ولا لازم أغطسه وطلعه وبعدين أغطسه وطلعه سبع مرات عشان يغسل؟ هو بقى على قولين. القول الأولاني إن الماء كله كالماء الراكد يبقى لازم تغطيسه، لازم يخرج ويطلع. القول الثاني إن كل جرية منفصلة تعتبر كماء منفصل، هيقولك يكفي سبع جريات، وكل جرية مقدارها طول الإناء في عرض النهر، دي جارية، يعني إن الإناء 60 سنتي مثلا يمر 60 سنتي سبع مرات، يبقى كده اتغسل سبع مرات. طبعا الحنابلة والشافعية على الأول إن لازم يغمس ويخرج عشان يبقى اسمه غسلة. مسألة تالتة، واحد محدث حدث أصغر وبعدين نزل في النهر استحم فنوى رفع الحدث، هل يرتفع حدثه بمجرد مرور أربع جريات عليه؟ الجرية الأولى للوجه، والجرية الثانية لليدين، والجرية الثالثة للشعر مسح يعني، وبرضه يشترط وضع يده على شعره عشان المسح، والجرية الرابعة للإيه؟ للقدم، وكل جرية بتساوي عرض الإنسان في طرف النهر، هل يكفي فيه أربع جريات ولا لازم يغمس إيده ويطلعها وبعدين يغمس وشه ويطلعه وبعدين يغمس رجله ويطلعها؟ برضو على القولين. قول الأولاني إنه لازم يخرج يده من النهر عشان تبقى اسمها غسل، والقول الثاني اللي هو المرجوح في المذهب إن يكفي مرور السبع غسلات، لأن كل غسلة منفصلة، يعني عايز يقول إن كل جارية في بعدها فاصل ويرجع الجارية الثانية وبعدين فاصل وبعدين يرجع، فيكفي الفاصل ده. طبعا الكلام ده كلام عقلي محض مش عملي، لأن النهر لا يجري، نهر كالماء الواحد ولا يجري إلا بسبب التدفق. طب أنت خلي النهر، يعني إيه اللي بيخلي مصب نهر النيل من أثيوبيا إلى البحر المتوسط؟ إن الأرض مش مستوية، صح؟ طب تخيل بقى أنت الأرض مستوية، النهر هيمشي؟ هيفضل واقف. يبقى إذن الماء الجاري كالماء الراكد تماما، هي العبرة بجريانه وركوده، هو استواء الأرض ولا لا؟ هات البركة وبعدين افتح في البركة جزء إلى أرض منخفضة أكثر منها، هتلاقي البركة بقت جارية، لأن العبرة فيها بإيه؟ عدم استواء الأرض. المسألة الرابعة، واحد حلف قال والله لا أقف على ماء وبعدين جه على شط المية كده على البحر ووقف، يحنث ولا لا يحنث؟ اللي هيقوله إن الماء كالماء الراكد هيقوله يحنث، لأن الجريات اللي بتمر تحت رجله دي كلها في ماء واحد، يبقى كده واقف. اللي بيقولوا على القول الثاني ان كل جاريه منفرده لها حكم الجاريه المنقصه كده يقولوا مش هيحنث لان ما وقفش على الماء، لان كل ما يوقف الميه تيجي من تحته تمشي وهو ايه وهو واقف يبقى كده الماء لم يقف تحت قدمه. دول اللي اختلفوا فيه على هذه القاعده المساله يعني، هم دول الاربع مسائل اللي بيختلفوا فيها. هو هنا رجح ان الماء الجاري كالراكد يبقى حاله لايه للابواب السابقه اللي احنا خدناها كلها قلتين وعدم القلتين. خلاص هتلاقوا القاعده ديت موجوده بالتفصيل في كتاب قواعد ابن رجب. كتاب قواعد ابن رجب ده احنا قلنا المره اللي فاتت ان هو كتاب قيم جدا، وكتاب هو في الحقيقه مش قواعد هو ضوابط، واسمه تقرير القواعد وتحرير الفوائد. ده ابن رجب كان مره مسافر اسمه قواعد ابن رجب، هو مشهور باللفظ ده قواعد ابن رجب، انما اسمه العلمي اللي هو ذكره تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب. ابن رجب كان من علماء الحنابلة اللي هم بعد شيخ الاسلام تيمية، وكان يفهم المذهب جيدا جدا. ففي يوم كان مسافر وبعدين كان عايز يستفيد من السفر ده يعني، فجي مؤلف قواعد ابن رجب دي. القواعد كتاب واحد عبارة عن الفقه بس مقعد يعني، هو طريقة مناولة الفقه لها كذا طريقة. الطريقة التبويبية اللي معانا ديت اللي هي التبويبية الطبيعية، هو بقى بوب الفقه على القواعد يعني، حط قاعدة وتبص تلاقي تحت القاعدة ديت من البيوع، تحت القاعدة دي من الطهارة، تحت القاعدة ده طريقة ضبطية يضبط بها كتب الفقه. هو ذكر كل الكتب ديت، ذكر كل القواعد ديت في أثناء سفره من دماغه من عقله، وكتاب يعني الأول في بابه يعني. العلماء كل العلماء بيقولوا اللي عايز يتقن المذهب الحنبلي جيدا يتقن هذا الكتاب، يقرأه جيدا. إشكاله الكبير إن هو ألفاظه صعبة وألفاظه معقدة شوية، بس ولله الحمد والمنة الشيخ السعدي لخص كتاب اسمه تحفة أهل الطلب، يعني اقتبس نفس العبارة كده بس بأسلوب يعني لم يغير في الأسلوب كثيرا، ولكن الشراح في أستاذ الدكتور عبد الكريم اللاحم عمل كتاب اسمه شرح تحفة أهل الطلب، رسالة تناولها بطريقة ممتعة جدا، فسر القاعدة وضرب لها أمثلة ورجح، وكتاب قيم جدا. اللي يصعب عليه قواعد ابن رجب يشتري الكتاب ده إن شاء الله هيبقى سهل جدا. والشيخ ابن عثيمين له شرح على كتاب قواعد ابن رجب. نقرأ بقى الفصل، بيقول: فأما الماء الجاري إذا تغير بعض جرياته بالماء فالجرية المتغيرة نجسة. الجرية نفسها نجسة لأنها متغيرة، يعني عايز يقول إيه؟ النهر يحمل النجاسة ويسير، وأنا واحد عايز أتوضأ من النهر فوجدت النجاسة مغيرة لما حولها من الماء وهي بتمشي، فتركتها تسير وبعد ما مرت بي بدأت أنا أتوضأ، يبقى أنا كده توضيت من ماء سليم ولا لا؟ قال هنا: فالجرية المتغيرة نجسة وما أمامها طاهر لأنها لم تصل إليه، وما وراءها طاهر لأنها لم تصل إليه. يبقى العبرة بأن الجزء بتاع النجاسة بس هو ده اللي نجس، ينجس ما حوله ما دام تغير بالنجاسة، وإن لم يتغير منه شيء. يبقى أول مسألة أن الماء الجاري إذا تغير بالنجاسة فالجرية بس هي لنجسة، وإن لم يتغير منه شيء احتمل ألا ينجس لأنه ماء كثير يتصل بعضه ببعض. يعني خلاص ما دام النجاسة دي قليلة ولم تغير الماء يبقى الماء كله طاهر كالماء الايه الكثير، فيدخل في عموم الأخبار السابقة. أولا عندكم كده: فلم ينجس كالراكد. كالراكد هو يبقى دي قاعدة أن الماء الجاري كالماء الراكد، ولذلك تجد في منار السبيل ما جابش سيرة الماء الجاري خالص. مظبوط؟ حد يفتكر في منار السبيل أنه جاب سيرة الماء الجاري في المياه؟ لا. ليه؟ لأن المذهب الماء الجاري كالماء الراكد، فهو حكم على الماء الراكد إن كان قلتين له الحكم، إن كان أقل من قلتين له الحكم، وترك الباقي. إحنا بنقول بقى لما نيجي نوصف هذه العبارة نقول ظاهر كلامه في منار السبيل أنه سوى بين الماء الراكد والماء الجاري، ظهر كلامه لأنه لم يشير إليه مطلقا. ولو كان ماء الساقية راكدا لم ينجس إلا بالتغير فالجاري أولى لأنه أحسن حالا. ماء الساقية راكد، إحنا هنا في الماء الراكد إحنا خدنا ماء الساقية في المرة اللي فاتت صح، وغدرين وبينهم ساقية. طب الغدرين والبينهم ساقية ده ماء جاري ولا راكد؟ جاري، لأنه بيخرج من الغدير ده والساقية بتنقله وبعدين يخرج إلى الغدير الآخر. الغدير دي بركة مية بينهم ساقية بتاخد من هنا وتحط هنا، فأصبح كالماء الجاري. وهو حكم عليه كأنه كالماء الراكد، فبيقولك النهر أولى لأن النهر له مصب، له منبع ومصب، وكل ده ماء واحد. لولا أن الأرض هي المنحدرة لكان الماء بقى بارك واقف في مكان. وجعل أصحابنا المتأخرون كل جرية كالماء المنفرد. هو بيقول هنا أصحابنا المتأخرون، واللي بيعلقوا على الكتب قال دايما لما ابن قدامة يقول في كتابه الكافي أو المغني أو حتى المقنع أصحابنا كذا، قال أصحابنا كذا، تجد إن هو يميل إلى القول الأولاني صح، مش عقلا حتى لما يقول إيه وجعل أصحابنا المتأخرون كذا. هو لو كان يرجح هذا القول لكان إيه، لكان جزم به بدون الإشارة إلى الأصحاب. فقال وجعل أصحابنا المتأخرون، دي دلالة على إن ابن قدامة القول ده عنده مرجوح ماشي. وبيقول أصحابنا المتأخرون في عصره، متأخرون في عصره اللي هو طبقة المتوسطين، وكمان الجزء الأول من طبقة المتوسطين، لأن ابن قدامة في الجزء الأول من طبقة المتوسطين. احنا قلنا طبقة المتوسطين بتبدأ من 458 لغاية 885. هو ابن قدامة مات سنة 620، يعني تقريبا في نصف هذه الطبقة. فهو لما يقول أصحابنا المتأخرون احنا المتأخرين، نقول هؤلاء هي طبقة المتوسطون. كل جرية كالماء المنفرد، ودي شرحناها ان هو هنشرح النهر الى مستطيلات. فاذا كانت النجاسة في جرية تبلغ قلتين فهي طاهرة ما لم تتغير. الجرية الواحدة بتبلغ قلتين. طب انا بحسب الجرية ازاي؟ بجيب طرفي النهر، الطرف اللي هناك والطرف اللي هنا، اقيسه طلع مثلا 10 متر واشوف عرض النجاسة طلع متر، يبقى كده طول في العرض 10 متر، واجيب عصاية واشوف عمق النهر طلع 2 متر، اضرب انا ده 2 متر في 10 متر في متر هيديني 20 متر مكعب. ال 20 متر مكعب دولت هو ده قد ايه؟ يعني 20 في 20 في 20، طبعا ده اكتر من القلتين بكتير جدا. القلتين 5 متر مكعب، يعني 20 سنتي في 20 سنتي في 20 سنتي، ده يبقى 200 لتر. فما بالك ب 20 متر في 20 متر في 20 متر، ده اكتر بكتير جدا. فده يقول لك خلاص ده يبقى ده كالماء الراكد الذي بلغ القلتين، فهي طاهره ما لم تتغير. وان كانت دون القلتين زي مثلا اللي هي الانايا اللي موجوده في الارياف، دون القلتين يعني طولها بسيط يعني، فهي نجسة. وإن كانت النجاسة واقفة، ده بقى دخل على مسألة تانية خالص. الماء الجاري لما بيعرض النجاسة بيضرب لها مثالين، مثال أن النجاسة تتحرك مع الماء. المثال الآخر بقى وإن كانت النجاسة واقفة والماء يجري عليها، يعني مثلا حيوان ميت على النهر، والحيوان الميت ده نصه في المية ونصه في الايه في البر، او واقف في المية حاجة هيشاف المية، والماء اللي بيجري بيلمسه ويمشي، يبقى النجاسة واقفة والماء يجري عليه. فحكمه ايه؟ فكل جرية تمر عليها ان بلغت قلتين فهي طاهرة وإلا فهي نجسة. ده على القول الاخر عند المتأخرين. على القول الاول مريح نفسه، بيقول العبرة ماليش دعوة بالجارية، العبرة بالنهر كله، لو كان مجموع يصل أكثر من القلتين يبقى كده طاهر ما لم يتغير. الراجح في كل ده بقى إيه؟ الراجح إن القاعدة إن العبرة بالتغير، مدام النجاسة ما غيرتش الماء يبقى الماء طاهر أو طهور يعني. ولو كانت النجاسة غيرت جزء من الماء يبقى الجزء المتغير هو اللي نجس. مثال مثلا واحد راح يتوضى من الترعة فوجد ميتة غيرت النجاسة غيرت ما حولها فقط، هو يبعد لغاية ما يجد أن الماء صافي ليس فيه طعم النجاسة ولا رائحتها ولا لونه، وبعدين يتوضأ كده وضوء صحيح لأنه خرج من النجاسة وذهب إلى جزء طاهر. قول الثاني اللي بيعتبر الجريات الأول في واحد عارف شكل ميه المصاص اللي جاسه كده وبدا يعمل على قول ده ان الجيري اللي كتبه في الدين لانها نجس اخذ من الماء النجس فان اجتمعت الجريات فكان في الماء قلتان طاهرتان متصله لاحقه او سابقه فالمجتمع كله طاهر. فرضنا بقى الجريات ديت واحد حبسها يعني جريه اقل من القلتين لم تتغير بالنجاسه نجسه عنده فجه بقى عمل حفره فاجتمعت فيها هذه الجريات وكانت اكتر من القلتين في الاولى كده طهرت بناء على ايه؟ على ان القلتين اقل من القلتين واقل من القلتين لو اجتمعوا مع بعض تبقى تطهر. فالمجتمع كله طاهر الا ان يتغير بالنجاسه لان القلتين تدفع النجاسه عن نفسها وتطهر ما اجتمع معها وان لم يكن فالجميع نجس. نفس القاعده ان لو ان الجريات اجتمعت وكانت متنجسة وتغيرت فهي نجسة، وإن كانت الجريات اجتمعت ولم تتنجس وكانت أكثر من القلتين فهي طاهرة. والجرية هو ما يحيط بالنجاسة من فوقها وتحتها ويمينها وشمالها وما قرب منها مع ما يحاذي ذلك فيما بين طرفي النهر. دي الجرية بيحسب طرفي النهر وما يحاذي النجاسة من فوقها ومن تحتها ويمينها وشمالها يعني كسكشن كده ويقطعوا ويقولك هي دي الجرية. طبعا كل هذا كلام عقلي محض إنما العملي أن الماء كله كالماء الواحد. فصل في تطهير الماء النجس. طبعا الفصل ده طبيعي إن هو يحطه هنا لأنه بعد ما ينتهي من الماء النجس طب كيف يطهر الماء النجس برغم الشدة اللي هو فيها اللي وضعوها الفقهاء الحنبلة وغيرهم. احنا قلنا الجمهور على ذلك وضعوا الشدة في ذلك ان هو لازم يبقى قلتين واقل من القلتين ولو بشيء بسيط هتبقى نجس وغير ذلك. فقالوا كيف يطهر؟ فبيطهر بثلاثة طرق او ثلاثة اقسام. احدهم ما دون القلتين فتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين. دي أول طريقة من طرق التطهير المكاثرة. عندي ماء أقل من القلتين وقعت فيه نجاسة ولم تغيره هيطهر إزاي؟ هضرب لك مثال. مثلا إحنا قلنا البانيو اعتبر أن نصه أقل من القلتين أكتر من نصه يبقى أكتر من القلتين فوقعت فيه نجاسة ولم تغيره. عند الحنابلة ده نجس ولا لا؟ نجس. قال خلاص بدل ما تكب كله هات انت زوده لغايه ما بقى اكثر من القلتين يبقى كده ايه؟ طهر. يبقى دي اول طريقه للتطهير المكاثره ما دون القلتين فتطهيره بالمكاثره بقلتين طاهرتين اما ان ينبع فيه او يصب عليه يعني بطرقتين يا اما انا بفتح حنفيه من تحت تنبع فيه زي البئر مثلا او يصب عليه من فوق باي طريقه. هو عايز يقول الاثنين دولت عشان يقول لك مش هتفرق من تحت او من فوق هو بلغ قلتين وخلاص وسواء كان متغيرا فزال تغيره او غير متغير فبقي بحاله. يعني النجاسه وقعت فيما دون قلتين فغيرته فقمت انا قاعد اصب عليه لغايه ما بلغ قلتين وزال التغير هيقول لك كده طهر. او لم يتغير يبقى العبره مش عنده بالتغير، العبره بحاجتين بزوال التغير وبلغه اكثر من القلتين. ما دام حصلوا يبقى الماء طهور بدون إراقة. هنا أكمل قلتين زيادة ولا لغاية قلتين ما هيوضح الصورة دي. هنا بيقول بتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين يعني هنا عايز يقول بقلتين بس أنا هقول لك إيه اللي حصل دلوقتي. هو بيقول لازم أحط عليهم قلتين ولكن بيقول لنا في الإنصاف الصحيح من المذهب إن كان الماء المتنجس دون القلتين وأضيف إليه ماء طهور دون القلتين وبلغ المجموع قلتين فأكثر الأصحاب على أنه لا يطهر وخرج بعضهم أنه يطهر وهو الصواب. مفهومة دي؟ يعني هقول تاني الفكرة الكلام في إيه؟ إن الماء دون القلتين وأنا حطيته مية دون القلتين ومجموعهم بقى أكثر من القلتين فهو قال طب ما أنت حطيت أقل من القلتين فمجرد حطيتهم اتنجسوا هم كمان فأصبحت أنت وضعت ماء نجس على ماء نجس خلاص كده، وبقى نجس ماء نجس على ماء نجس أكثر من القلتين. فهو في الإنصاف بيوضح الصورة يعني، فبيقول إن كان الماء المتنجس دون القلتين وأضيف إليه ماء طهور دون القلتين، يعني جبت 100 لتر مثلا وحطتهم فوق 100 لتر، 100 لتر نجسة وأنا معايا ماء طهور 100 لتر، فلما تحطوا الاثنين فوق بعض بقوا فوق القلتين 200 لتر، وبلغ المجموع قلتين، فأكثر الأصحاب حنبلة على أنه لا يطهر، لأنه يقولك أنت حطيت إيه؟ ماء نجس، فلما أنت حطيت الماء الثاني اللي هو أقل من القلتين وأول ما لقى الماء النجس تنجس وكمان، يبقى أنت كده بتزود النجاسة. ولكن خرج بعضهم، خرج الرواية المخرجة ذكرناها قبل كده، أنه يطهر، وصوب ذلك المرضى وقال هو صواب. ليه بقى؟ لأن بيقول إحنا في النهاية إن الماء ده بقى أكثر من القلتين، وده اللي إحنا عايزينه، إن الماء يبقى أكثر من القلتين. فالمقصود هنا إن المكثرة بقلتين، ولكن الراجح إنها المكثرة بشيء بحيث إن يحصل المجموع بقلتين. هيرد عليها دلوقتي، هو اللي هيرد على نفسه. الطريقة الثانية قدر القلتين فتطهيره بالمكاثرة المذكورة، يعني أد القلتين بالضبط، فيحط فيه ماء أكثر برضو من القلتين، فبيقول فتطهيره بالمكاثرة المذكورة اللي هي اللي فاتت يعني، أو بزوال تغيره بمكثه، تسيبه لغاية ما يزول تغيره بمكثه. ودي نقطة برضو عايزين نقف عندها شوي. لو أنا عندي نجاسة في ماء أكثر من القلتين، وبعدين قمت الصبح لقيت النجاسة زالت وزالت كل النجاسات، ده تطهر ولا لا؟ ده يطهر أكثر من القلتين، يعني بئر أكثر من القلتين في نجاسة ولونها أصفر، فقمت الصبح لقيت لما الشمس خرجت ويعني سخونة الشمس يعني أخرجت بخار الماء فتبخرت النجاسة وبقي الماء الطهور، ده تطهر ولا لا؟ عند الحنابلة تطهر. بس بيقول لك في فرق بقى بين انك انت تترك الماء يتغير بنفسه او تغيره انت. في المسألة الاولى لما انت غيرته ما طهرش، في المسألة الثانية لما تغير بنفسه طهر. وحطوا قاعدة على ان المتغير بنفسه يطهر والمتغير بفعل فاعل لا يطهر. القاعدة دي خدوها من الخمرة. الخمرة فيها حاجتين، لو أن الخمرة انقلبت خلا بنفسها طهرت بالإجماع. أنا عندي خمر وبعدين لما سبتها تحولت إلى خل، طبعا عملية كيميائية اختزال حصل، من الأو إتش تحول إلى 2O، يعني أو يعني دبل بند أو، اتعملت إيه؟ أسيتون أو الخل. الخل ده تحول بنفسه. طب فرضنا واحد بقى حب يخلل الخمرة، حديث في صحيح مسلم ان رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنده خمر لأيتام أي يخلله؟ قال لا بل أرقه. فالعلماء خدوا من هنا ان اللي يخلل الخمر بنفسه هذا يأثم ولا تطهر، ومن إذا تخلل الخمر بنفسه طهر، أما من خلل الخمر بفعل فاعل لا يطهر. فقالوا يبقى قاعدة نحطها على كل أنواع التغيرات، لو تغير بفعل فاعل لا يتأثر، وإن تغير بنفسه تأثر. طب هذه القاعدة دي تمشي ولا لا؟ إحنا يعني تحرير القاعدة إن إحنا مش موافقين أصلا على الأول، في فرق بين الإثم والفساد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بل أريقه. طب لا بل أريقه، هل فهم منه أن الخمر لا تطهر بهذا الفعل؟ لا، هو الفعل محرم، وليس من الضروري أن الفعل يكون محرم يبقى الخمرة ما طهرتش. إحنا بنقول إن الاستحالة مطهرة، والخمرة تحولت من صورة خمرة إلى صورة أخرى اللي هي خل، صورة كيميائية مختلفة ولها طعم مختلف ورائحة مختلفة، رائحة الخمر معروفة ورائحة الخل معروفة، فتغير جميع صفاتها، فدي هي دي الاستحالة. فلما استحالت من صورة نجسة إلى صورة طاهرة تحولت بغض النظر عن إثم الفاعل، فيبقى الراجح إن هو تغير بنفسه، ولذلك تجد في منار السبيل الماء الطاهر ان تغير بنفسه طهر، صح؟ الماء الطاهر ان تغير بنفسه طهر. الثالث الزائد على القلتين، فتطهيره بهذين الامرين اللي هما الايه، المكاثره او التغير او بنزح يزيل تغيره. النزح انك انت تشيل منه، فبيقول لك دي لها ثلاث احوال: الماء الكثير الاكثر من القلتين، يا اما تزوده لغايه ما لون النجاسه يذهب، او تتركه لغايه ما لون النجاسه يذهب، او الحاله الثالثه ان هو تنزح منه، يعني عندي بئر نجس فبشيل منه لغايه ما النجاسه راحت، اللي انا شلته ده كان النجاسه. دي ثلاث طرق من طرق تطهير الماء النجس. والراجح في الثلاث طرق دولت هو قسم على المذهب، علشان خاطر ان المذهب نفسه بيفرق بين القلتين ودونهم وغيرهم. والراجح ان العبره بتغير الماء، ان الماء تغير باي طريقه من الطرق فالنجاسه ذلت، لان الحكم يدور مع علته، وعله النجاسه وجود النجاسه في الماء وظهورها، فلما ذهبت العله ذهب الحكم، فالعبره بالعله. يبقى الحكم يدور مع علته، وده الراجح ان اي ماء سواء بفعل فاعل تغير بفعل فاعل او تغير بنفسه. هنجيلها دلوقتي خلاص. ده لغايه هنا هو بيقول ايه، ان دي طرق تطهير الماء النجس. ولا يعتبر صب الماء دفعه واحده لان ذلك يشق. هو بيجاوب عن سؤال اعتراضي انا. هو بيقول ان الحاله الاولى ان انا عندي بانيو اقل من القلتين فيه نجاسه لم تغير، عشان البانيو ده يطهر لازم اصب فوقيه كمان قلتين، اجيب 10 جراكن ميه واصب كل جركن. يقول لك طيب انت كل جركن هينصب اقل من القلتين هينجس بمجرد ملاقات النجاسه. فقال لك لا بقى، ده هي كده مش هنخلص. فقال ولا يعتبر صب الماء دفعه واحده لان ذلك يشق، لكن يصبه على حسب ما امكنه من المتابعه، يعني من الماء امكنه من المتابعه. وفي قاعده، خلص بس الجزء ده مهم، وفي قاعده ابن رجب خدها، قال في قواعد ابن رجب قاعده 103 بيقول ان الفعل الواحد يعتبر تتابعه ما امكن عرفا. هو نصه كده، الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفريق اليسير. الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفريق اليسير. مثال مثلا الوضوء. الإنسان لما يجي يغسل وشه بعد كده هيغسل يده، طب بعد كده بقد ايه مسافة؟ المسافة دي مقدرة بالعرف. فهو هنا بيقولك ده فعل واحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، يبقى ده اسمه اتصال معتاد، والتفريق اليسير عرفا ده مهدور. فقال خلاص يبقى قاعدة دي تمشي فيها، ان ده فعل واحد، ده صب واحد اسمه صب، بيصب، صب الواحد ده متتابع، يبقى ده فعل يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا عبرة بالتفريق اليسير. ده هو بيرد على سؤال اعتباري المفروض يحصل، ان كل جركن هيتكب هيتنجس. فعشان كده هو بيقول العبرة فيها بالمجموع القلتين اللي انت هتكبهم مدام ده فعل واحد. طب امتى يفرق بينهم؟ يقول مثلا انت كبيت جركنين ورحت نزلت صليت ورحت مشاوير وجيت اخر النهار تكمل، يقولك لا بقى ما تكملش، ده انت هتصب القلتين من جديد. ليه؟ لان كده ده فعل لم يفرق تفريق يسير. انا برجعه لاصله، ما فيش حاجه من حاله النجاسه. صح. لكن يصبه على حسب ما امكنه من المتابعه، اما ان يجريه من ساقيه او يصبه دلوا فدلو. يجريه من ساقيه، انت الساقيه برضو بتعمل ايه؟ الساقيه دي عباره عن ايه؟ عباره عن جزء دائري وفي كل جزء اناء، في كل جزء اناء، يحط مثلا 20 اناء زي عجله الجرار كده، وبعدين هي لما بتلف الساقيه بتأخذ الماء لأن الإناء مفتوح من فوق، وبعدين لما تيجي الناحية التانية تكبه في الناحية دي، فكأنها بتشيل من هنا وتحط هنا. فكأن السقي عبارة عن 20 إناء متصلين، ولكنها بفعل الحيوان اللي هو بيدور السقي. أنت بقى هتجيب الإناء بإيدك وتكبه، هتبقى أنت فعلت فعل السقي. فإذا مفيش فرق بين هذا وهذا. وإن كوثر بماء دون القلتين أو طرح فيه تراب أو غير الماء لم يطهره، لأن ذلك لا يدفع النجاسة عن نفسه. هو بيقولك بقى مثال تاني، إنك أنت كثرت بدون القلتين، كثرت الماء النجس عشان قطر تزيل النجاسة بدون القلتين، أو طرح فيه تراب، جبت تراب وبعدين حطيته فلما كثر الماء من التراب زال لون النجاسة، أو غير الماء، أو كثرت بغير الماء، جبت سوائل أخرى وكبتها في الماء، لم يطهره لأن ذلك لا يدفع النجاسة عن نفسه. ده عنده إن هو هذا الحكم، ولكن الراجح أن الماء يطهر بمجرد التغيير، فلم يطهر الماء كما لو طرح فيه مسك. بيقول إيش معنى المسك؟ بيقول إن الماء لو كان تغير برائحة النجاسة ووضعت فيه المسك، هل النجاسة زالت؟ لا، بس رائحة النجاسة زالت، لأن رائحة المسك طغت على رائحة النجاسة، فما عدتش شايف، ما عدتش شامم رائحة النجاسة، إنما شميت رائحة المسك اللي المفروض لو زال هتبقى النجاسة. ولكن العبرة فيها بالتغيير، في هذه الأحكام كلها العبرة بالتغيير. ويتخرج، يتخرج هنا يعني إيه؟ يتخرج على المذهب، يعني فقهاء المذهب لما استقرأوا المذهب وجدوا أن نصوص الإمام أحمد تشبه، فقالوا أن إحنا حنقسها. القياس ده بيسموه تخريج. ويتخرج أن يطهره. ليه بقى السبب التأخير التخريج؟ لأنه زال تغير الماء فأشبه ما لو زال بنفسه، يبقى خرجوها على التغير بالنفس، لو زال تغير الماء بنفسه يطهر، فهنا خرجوها على هذه القاعدة إن العبرة بالتغير، سواء بقى تغير بنفسه أو بدون أو بفعل فاعل. ولأن علة التنجيس في الماء الكثير التغير، فإذا زالت زال حكمها كما لو زال تغير المتغير بالطاهرات. الماء المتغير تغير بالطاهرات فزال تغير. وده الراجح إن العبرة فيها بالتغير والحكم يدور مع علته، ولكن هي رواية مخرجة عنده. طيب يخش بقى في موضوع تاني. فأما ما دون القلتين فلا يطهر بزوال التغير، لأن العلة فيه المخالطة للتغير. العبرة يعني ما دون القلتين دولت ما بيطهرش خالص إلا بإضافة، ولذلك هو أول مسألة قالها في أقسام تطهير الماء النجس دون القلتين أن يوضع فوقها أكثر قلتان. وإحنا قلنا المرداوي صوب الكلام ده وقال أن الصحيح عنده، صواب عنده عند المرداوي، أن العبرة بأن المجموع يصل إلى قلتين. فصل. فإن اجتمع نجس إلى نجس فالجميع نجس. عندي قلتين نجسين وقلتين نجسين، فلما اجتمعوا على بعض فالجميع نجس، لأن اجتماع النجس إلى النجس لا يتولد بينهما طاهر. يبقى هو لما حب يحل المسألة دي حل كل جزئية لوحدها، قال ده نجس وده نجس، فالاتنين نجس زائد نجس هيديني طاهر ازاي؟ طيب ما هو في حل آخر، انك تنظر الى مجموع الماء، ان نجس الى نجس، بس في النهاية وصل الى ايه؟ الى اكثر من القلتين ماء. يعني لو جبت اي واحد لا يعرف القصة دي وقلت له هذا الماء هيعمل ايه؟ لو جيت انت الى ماء لا تعرف ان هو نجس الى نجس، هضرب لك مثال، ماء نجس في بركة وناء ماء نجس في بركة، فجي واحد فتح فتحة في البركة دي وفتح فتحة في البركة دي، فالماءين اجتمعوا الاثنين مع بعض في بركة واحدة. جيت انت واحد بقى ما تعرفش غريب، قلنا لك توضأ من الماء ده، فانت عملت ايه بقى؟ طبيعي الوضوء، احنا قلنا الوضوء ترتيبه كترتيب جيت انت تستنشق او تتمضمض اللي هو تذوق طعم الماء، وتستنشق لقيت طعم الماء ولونه ورائحته ليس فيها نجاسة، هل تشك لحظة انه نجس؟ لا. فالعبرة بالمجموع مش العبرة بأن هذا منفصل وهذا منفصل. فهو بيقول ايه؟ هذا هو بس الراجح، ده كلام الحنابل يعني، بس الراجح ان العبرة بالتغير. بيقول هنا لا يتولد بينهما طاهر كالمتولد من الكلب والخنزير. كلب اتجوز خنزيرة هيخلفوا ايه؟ مهما يكون الحيوان بقى كلب مخنزر خنزير مكلب مهما يكون هذا الحيوان هيبقى طاهر؟ هيجيب منين الطهارة إذا كان أبوه كلب وأمه خنزيرة؟ من أين يأتي بهذه الطهارة؟ فهو بيقوله يعني مهما يكون المتولد بين الكلب والخنزير لا يكون طاهر. ده قاعدة ممكن عنده لأن الحيوان اللي طالع فعلا متولد من نجاسة لا يمكن تطهرها، لأن عنده عين الكلب نجسة وعين الخنزير نجسة، إنما الماء عينه مش نجس، الماء متنجس. ماشي؟ في فرق بين النجس والمتنجس. يبقى الرد عليه إن عين الكلب نجسة وعين الخنزير نجسة. عينه يعني الكلب نفسه نجس ما بيطهرش، لو أنت غسلت الكلب بأي ماء في الدنيا لن يطهر لأنه عينه نفسها نجسة، والخنزير كذلك. فالعين نجس مع عين نجس هيتولد عين نجسة، أما الماء متنجس. الفرق بين النجس والمتنجس أن المتنجس يمكن تطهيره، متنجس يعني هو كان طاهر ووقعت فيه نجاسة. النجس كالبول، البول نجس مش متنجس، نجس يعني إذا وقع في شيء ينجسه وهو نفسه لا يطهره شيء، كالغائط، الغائط نجس إذا وقع في ماء نجس الماء، يبقى الماء ده اسمه متنجس. ليه؟ لأنه وقعت فيه نجاسة لو أنا شلتها هيطهر. فالفرق بين المثال كالمتولد يبقى احنا بننقضه بأن القياس هنا مع الفارق، لأن المتولد من الكلب والخنزير تولد من عين النجسة مع عين النجس، أما المتولد ما بين مجموع نجس مع نجس أن هذا الماء متنجس مع ماء متنجس وسبب النجاسة بالمجموع زال. ويتخرج أن يطهر إن ذال التغير وبلغ القلتين لما ذكرناه. ده بقى كلام الشافعي، ده الراجح. يتخرج برضو يعني قول عند الحنبلة رواية أخرى أن يطهر إذا زال التغير، يعني نجس مع نجس وزال التغير طهر، وبلغ القلتين لما ذكرناه، وده قول الشافعي وده الراجح، واللي رجحه شيخ الإسلام تيمية والمعاصرين إن العبرة فيها بالزوال وما دام زال خلاص، وإن لا يقاس على كلب الخنزير. طب هل فعلا كلب الخنزير نجس؟ ده برضو محل خلاف هناخده إن شاء الله المرة الجاية في سؤال الحيوان، هناخد هل الكلب الخنزير نجس في حال الحياة أم لا. فإن اجتمع مستعمل إلى مثله، يبقى هو خرج من صورة نجس إلى نجس، هات بقى صورة تانية طاهر على طاهر، جبت ماء مستعمل أقل من القلتين وماء مستعمل أقل من القلتين، عنده الماء المستعمل طاهر، وبعدين صبنا الاثنين على بعض بقى الاثنين أكثر من القلتين والاثنين مستعمل، فهو باق على المنع. فهو باق على المنع يعني لسه طاهر زي ما هو، نفس الكلام طاهر زي الطاهر مش هيتولد طهور، ولكن العبرة برضو بالإيه؟ بالتغير. وإن اجتمع إلى طهور يبلغ قلتين، يعني الماء الطاهر اللي هو المستعمل صبناه على ماء طهور بلغ قلتين، فالكل طهور لأن القلتين تزيل حكم النجاسة فالاستعمال أولى. صورة المسألة أنا جبت ماء مستعمل أقل من القلتين وجبت ماء طهور أكثر من القلتين، وبعدين صبت هذا المستعمل على الطهور، هيبقى الكل طهور لأنه لم يغيره. ودي صورة أيضا من صور تطهير الماء المستعمل، يعني لو سألتك قلت لك كيف عندي ماء مستعمل كيف أطهره، هتقول بحالتين، يا إما صب عليه ماء أكثر من القلتين يا إما صب فوق ماء أكثر من القلتين، بيبقى كده طهر. ليه؟ لأنه زال تغيره أو استهلك فيه. فهو هنا بيقول فإن اجتمع المستعمل إلى طهور دون القلتين، دي بصورة تانية بقى، جبت ماء مستعمل أقل من القلتين وبعدين جبت ماء طهور أقل من القلتين وصبتهم على بعض، وكان المستعمل يسيرا عفي عنه. المستعمل يسير يعني كالمستعمل الذي في الآنية الباقي من الغسل أو الوضوء، لأن الصحابة كانوا هذا هو حالهم، كانوا دائما يتوضؤون ويتركون بقية من الماء، يجي واحد تاني عايز يتوضى بيقوم جاي صبب عليه ماء ومتوضي ولا ينظر إلى ما بقي في الإناء من أثر الوضوء. فبيقول هنا إن كان يسير عفي عنه، لأنه لو كان مائعا غير الماء عفي عنه، لو كان مائع غير الماء عفي عنه، لأن اليسير لا حكم لليسير، لأنه في حكم المستهلك فالمستعمل أولى. وإن كثر بحيث لو كان مائعا غلب على أجزاء الماء منع كغيره من الطاهرات. طب فرضنا كان أكثر، ما كانش يسير، كان كثير، بحيث لو كان مائعا غلب على أجزاء الماء. عايز يقول مثلا أنا عندي إناء وفيه ربعه ماء مستعمل، وإنت عايز تتوضى، الربع ده مش هيكفيك، فصبت عليه ماء من إناء آخر. الماء اللي من إناء آخر ده مثلا تلتينه، يبقى تلت أرباعه، يبقى التلت أرباع والربع، يعني نسبته 25%. فبيقول هنا لو كان مائعا آخر غلب على أجزاء الماء. اسألك سؤال بقى، لو كان ده خل مش ماء مستعمل، هيغلب على أجزاء الماء؟ يعني لو كان خل و25% منه من هذا الماء خل، هل يؤثر في الماء ولا لا؟ إن كانت الإجابة نعم يبقى ما ينفعش تتوضى منه، إن كانت الإجابة لا يبقى ينفع تتوضى منه، يعني حول الماء المستعمل إلى مائع آخر. طبعا الرد عليه أن الماء المستعمل أقل حدة من أي ماء آخر، يعني أقل حدة من الخل. الماء المستعمل هذا ما الذي جعله طاهرا؟ لونه لون الماء ولا لا؟ طعمه طعم الماء، ريحه ريح الماء. يبقى إزاي نقول عليه طهور؟ طاهر مش طهور. إحنا قلنا الطهور اللي هو تغير وصفه، وصف الماء بشيء طاهر، لونه أو طعمه أو رائحته بشيء طاهر. تغير الخل الماء مثلا حطيت في حبر بقى اسمه حبر. الماء المستعمل ده تحول إلى ماء طاهر بإيه؟ بالاستعمال. يبقى شيء معنوي مش حقيقي. طب وأنا بقيس الشيء المعنوي على الشيء الحقيقي، يبقى قياس مع الفارق. ما ينفعش أن أنا أقيس حاجة معنوية متغيرة معنويا، يعني لولا أن أنا عارف أنه ماء مستعمل ما كانش حد عارف أن هذا الماء مستعمل. لو أي واحد جه وتوضأ من ماء مستعمل لا يدري أنه ماء مستعمل. الماء المستعمل هو منفصل من الأعضاء، أنت توضأت أو اغتسلت وسبت الماء زي ما هو، جه واحد هيجد الماء نفسه زي ما هو لم يتغير، فالتغير في الحقيقة معنوي. هو هنا بقى بيقول وإن كثر بحيث لو كان مائعا غلب على أجزاء الماء، نقول له ما ينفعش أنك تقيس التغير المعنوي على التغير الحقيقي، لأن التغير الحقيقي أقوى في تأثير على الماء من التغير المعنوي. منع كغيره من الطاهرات، حتى هنا قاس كغيره من الطاهرات. احنا قلنا الماء المستعمل ده لوحده على المذهب نفسه مش كبقية الطاهرات، لأن بقية الطاهرات فيها جزء من اللون وجزء من الطعم أو جزء من الرائحة يؤثر في بقية المياه، بس هو ده المذهب والراجح. العبرة الماء المستعمل نفسه طهور، فالطهور زائد الطهور لم يؤثر في الماء. نيجي بقى في مسألة المفروض كل ده طبعا احنا لما بندرس الفقه بندرسه عشان نستعمله في حياتنا، مش نستمتع بالمسائل فقط او حتى تبقى مسائل للمذاكرة بس، لا ده احنا بناخده علشان خاطر نستفيد منه في حياتنا. ففي مسألة اتعرضت على المجمع الفقهي، والمجمع الفقهي فيه في العالم ثلاث مجامع فقهية، المجمع البحوث الإسلامي اللي هو في الأزهر، وده أول مجمع أنشئ سنة 61، مجمع ده تبع الأزهر، رئيس المجمع هو شيخ الأزهر. المجمع البحوث ده كان في 61 كان من أقوى مجمع في العالم، وكان يحتوي على 85 فقيه، من كان مجمع عالمي من أنحاء العالم. أي أستاذ دكتور في جامعة في أنحاء العالم، من الهند ومن باكستان ومن أمريكا، كل العالم، كان من حوالي 35 دولة، في 85 عالم. وسنة 65 أول قرار خرجه بعد قرار الاجتماع، تاني قرار بقى، وتجد أن القرار ده موجود في قرارات مجمع البحوث، أن حرمة البنوك تاني قرار ياخده بعد القرار في قرار الاجتماع، أن النهاردة اجتماع تاني قرار ياخده بقى حكم مسألة البنوك. أول قرار ياخده هو أن البنوك حرام. القرار ده ممكن تقراه، موجود في المجمع بعد 37 سنة. طبعا لما شيخ الأزهر اتغير غير المجمع، بقى دلوقتي مجمع البحوث مش إقليمي، يعني حبايبي كده، يعني كل واحد حبيبه وعايز يخدمهم جاي معينه في المجمع. بقى مجمع متهتر جدا وضعيف جدا جدا، وحتى القرارات بتاعته بتطلع ضعيفة، وفعلا ما مش قرارات يعني، مات للأسف الشديد. هي دي المراية، مجمع البحوث ده خطير جدا، دي المراية اللي بتعكس الدستور، لأن الدستور المادة التانية فيه شريعة. طب مين اللي هيحدد الشريعة؟ حط المجمع. طب خلاص يعني جت في بيتنا، غير المجمع حطه تبعنا اللي احنا عايزينه، هنقول هو ده الشريعة. وللأسف الشديد أي حاجة يقول لك هي دي الشريعة، ويبقى يحفر بقى في كتب الفقه لغاية ما يطلعها لك، يقول لك اهو حد من الفقهاء قال بيها. ده مجمع البحوث. في مجمع تاني، مجمع رابطة العالم الإسلامي، ومجمع تالت اسمه مجمع المؤتمر الإسلامي، منبثق على المجتمع المؤتمر الإسلامي في جدة، ومجمع رابطة الإسلامي في مكة. الاثنين دول ولله الحمد أقوياء، وما زالوا إلى الآن فيهم قرارات بتخرج، وقرارات قوية وأبحاث قوية جدا، وبيخرجوا. التالت مجمع مؤتمر الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن المؤتمر الإسلامي في جدة، مقره في جدة، والمجمع رابطة العالم الإسلامي مقره في مكة. ده برضو فيه علماء من أنحاء العالم، والاثنين برضو سنة 85 قرروا بحرمة البنوك، يعني الثلاث مجامع أقروا بحرمة البنوك. وحاجة غريبة يعني، إن الثلاث مجامع قرروها بالإجماع، يعني مجمع البحوث بالإجماع قرر إن البنوك حرام، ومجمع رابطة العالم قرر بالإجماع إن البنوك حرام، ومجمع المؤتمر الإسلامي بالإجماع قرر إن البنوك حرام. والقرارات دي موجودة عندهم وكلهم ماضيين، ومن ضمنهم الشيخ سيد طنطاوي. وبعد كده الشيخ سيد طنطاوي كان عضو المجمع، تاني يوم طلع وقال البنوك حلال. فالمجمع جم قعد تاني مع الشيخ سيد طنطاوي وحاولوا يناقشوه، وبيقول اقتنع. فتاني يوم طلع قال في الجرايد المجمع، هو بقى اللي اقنع المجمع واقر بان بنوك الفوائد حلال 100%. كذب وافتراء. حتى المجمع طلع القرار عليه. كل الكلام ده الشيخ علي السلوس بيحكيه في كتاب اسمه قضايا في قيام عصر، في مقدمة في الكتاب كده، مقدمة عن البنوك، حكى كل قصة البنوك من سنة 65 إلى الآن. كتاب قضايا في قيام عصر ده كتاب قيم جدا، في كل قرارات المجامع الثلاثة بيجعلها كده، وكل طبعة كل ما قرار بينزل بينزل طبعة جديدة بيجعل فيها المجامع القرارات المجمع. لا هي ضغوط سياسية دلوقتي، في فتاوى اسمها فتاوى مسيسة. فتاوى مسيسة ديت اللحية والغناء والتلفزيون والتبرج والنقاب والبنوك والاختلاط مسيسة، والتأمينات زي ما انت شايف. يعني مسيسة يعني ايه؟ يعني حسني مبارك بيطلع الفتوى من عنده، وبيجبر أجهزة الدولة الرسمية الدينية أنها تعمل، يجبرها على أنها تفعل ذلك. نعم، هو اللي بيخرجها ويكتبها مذكرة رسمية، الشيخ حسني مبارك بيطلعها وأسبابها الفقهية كذا كذا كذا، ويجبر الباقي عليها. أو ساعات بتبقى شفوية، أوامر شفوية، ولكن ده اسمها فتاوى مسيسة. فتاوى مسيسة ديت بتخرج عن أجهزة الدولة الرسمية فقط، مع الإعلام الرسمي اللي معاه فقط، والباقي بقى كله يضج، يعلي صوته، يعترض. ما فيش في حرية رأي اعتراض، بس ما حدش هيؤثر في الآراء ديت. يعني ما النقاب حرام، الختان حرام، كل ديت يعني مقصود بها انها تبقى مسيسة. ولكن في النهاية يعني قرارات المجمع قرارات هو مسؤول عنها، وبيبقى له مجلة اسمها مجلة المجمع الفقهي. مجلة ديت فيها كل القصة، يعني مثلا طلع قرار بان ان الحقنة المغذية تفطر الصائم. القرار ده هو بيوصلني قرار، انما انت لما توصل للمجلة تجد خناقة كبيرة جدا، تلاقي في بحث على انها متفطرش، وبحث بيرد على انها تفطر. يعني المجمع مش سهل، انت لو تتبعت المجمع هتجد فيه فعلا فقه عالي جدا. المجمع لما بيحط مسألة يقول مثلا، هنقول مسألة مثلا زي مسألة مفطرات الصائم، نحط عناوينها هل الحقن تفطر ولا لا. كل فقيه من فقهاء المجمع بيحضر بحث، ويقعدوا يتناقشوا في البحث، والبحث ده بيطبع وينضاف للمجلة، وتجد بقى ان المجلة دي فيها ابحاث، القسم ده مثلا فيها ابحاث لعشرين واحد، كل في نفس المسألة ويعرض الأبحاث كلها بالرد عليه. فأنت لما تيجي تقرأ بقى تجد البحث ده بيرد على البحث ده، فتزداد أنت إيه؟ تزداد فقه، لأن كل واحد بيرد على التاني بطريقة، وفي الآخر خالص يرجحه بطريقة آلية معينة للترجيح ويخرجه الفتوى. فيها المجمع أفتى فتاوى معصرة كتير جدا، طبعا هو متخصص في الفتاوى المعصرة، بتقاط الائتمان، خطاب الضمان، البنوك المعصرة، التأمينات، كل هذه الصور، البورصة، كل هذه الصور ليها فيها فتاوى مش فتاوى بس، فتاوى بأبحاث مثبوتة في مجلة المجمع. القرار اللي معنا النهاردة هو قرار في ماء المجاري، هو بيقول إن المجمع انعقد سنة 1409 سنة 1989 يعني بعد 4 سنين من إنشاؤه. فبيقول نظر في السؤال عن حكم ماء المجاري بعد تنقيته، هل يجوز رفع الحدث بالوضوء والغسل به، وهل يجوز إزالة النجاسة به. تنقية ماء المجاري، ماء المجاري بيصل إلى فلترات ومواد كيميائية تضاف عليه تطهره. انت عارف في في في عندنا هنا محطة، محطة تنقية الصرف الصحي على طريق دسوق كده، هو طبعا هم بيعملوا تنقية الصرف الصحي وما بيجوش نشربه احنا، لان احنا بنشرب الصرف الصحي نفسه، هم بيودوه للزراعة يزرع بيها. يعني حدش يقلق يعني يقول هم هينقوا الصرف الصحي عشان نشربه احنا، لا اطمئن يعني هو احنا بنشرب الصرف الصحي نفسه، فهو بيفلتر وينظف وبعدين يتحول للزراعة بيعملوا بيه ري للزراعة يعني. فهو بيقول وبعد مراجعة المختصين بالتنقية بالطرق الكيميائية، طبعا المجمع فقهاء ما لهمش دعوة بالأركان العلمية أو كده، فبيجيبوا لجنة نوعية، لجنة مثلا خاصة بالري، ويجيبوا بقى يعملوا لهم بقى مذكرة منضبطة على كيف ينقى الماء المجاري، وبعدين من خلال المذكرة دي بيحكموا على ذلك. وما قرروه من أن التنقية تتم بإزالة النجاسة منه على مراحل أربعة، وهي الترسيب والتهوية وقتل الجراثيم وتعقيمه بالكلور بحيث لا يبقى للنجاسة أثر. إحنا بقى بنشرب الكلور اللي هي مرحلة الأخيرة، في طعمها أو لونها أو ريحه، وهم مسلمون عدول موثوق بصدقهم وأمانتهم. قرر المجمع ما يأتي أن ماء المجاري إذا نقي بالطرق المذكورة أو ما يماثلها ولم يبقى للنجاسة أثر في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه صار طهور، يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة به بناء على القاعدة الفقهية التي تقرر أن الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة يطهر بزوال هذه النجاسة منه إذا لم يبقى لها أثر فيه. يبقى الكلام ده لو عرضناه على الفقه الحنبلي يوافق عليه؟ نقول له احنا عندنا النهاردة طرق تطهير الماء النجس، أنه طريقة بقى؟ هو بيقول هنا له 4 طرق، الترسيب والتهوية وقتل الجراثيم وتعقيمه بالكلور، وفي النهاية هو ماء ايه؟ ماء اكثر من القلتين، يبقى اكثر من القلتين روحه زائد عن القلتين فتطهيره بالمكاثرة. ما حصلش مكاثرة، المكاثرة عند الحنابلة يعني ايه؟ يعني اضيف عليه قلتين. طب ما سهلة، يعني انا عندي مئات الالاف من اللترات الماء النجس، لو انا جبت قلتين طاهرتين سهلين عشان يطهروا هذا الماء كله بالمكاثرة المذكورة او بزوال تغيره بمكثه، يبقى الحنابلة بيقولوا لازم بمكثه، ما ينفعش التغير، وده تغير عن حادث، او بنزح يزيل تغيره ويبقى بعد قلتين. طب دي ممكن النزح؟ ليه؟ ما هو نزح النجاسة اهو وهو يبقى اكثر، يعني الزائد عن القلتين تطهيره ب3 حاجات. الحالة الاولانية بالمكاثرة، ودي قلنا دي مش موجودة، مع انها سهلة ممكن تحصل ونخرج من الاشكال ويبقى المسألة يبقى الماء طهور بالاجماع. المسألة التانية زوال تغيره بمكثه، ودي صعبة لان هو اللي بيغيره بنفسه. الحال الثالث نزح يزيل تغيره، هو بيقول هنا بالترسيب، ترسيب يعني ترسيب النجاسة، بيسيبها لغاية ما النجاسة تترسب تحت. طب ما ده جزء من النزح عشان يزيلها بعد كده، وبعدين التهوية وقتل الجراثيم وتعقيمه بالكلور. فحتى عند الحنابلة يطهر بهذه الطريقة، رغم ان الراجح اسهل من كده والراجح يطهر بزوال النجاسة، انما احنا لو فرضنا ان في واحد حنبلي عايز يتوضى من هذا الماء، نقول له توضى ولا ما يتوضاش؟ نقول له يتوضى من هذا الماء لانه زال عن طريق الجزء الثالث اللي هو نزح النجاسة ويبقى بعده قلتين لا تظهر فيهم النجاسة، وهذا هو الراجح الذي رجحه المجمع ويسير على كلام الحنابلة، رغم أن المجمع لا يسير على كلام الحنابلة. المجمع حر ما بيختارش على مذهب، المجمع بيختار على حسب ما يترجح عنده من الدليل. وقرارات المجامع دي يا أخواننا والله قرارات قيمة جدا جدا، وفيها حاجات معاصرة كتير جدا احنا بنعيش فيها، هي طلع فيها قرارات. فلو الإخوة في المجمع ده ليه موقع على النت فيه كل القرارات بتاعته، والشيخ علي السلوس بيضيف قراراته في كتاب اسمه قضايا فقهية معاصرة، فالإخوة لو اختنوا هذا الكتاب هيستفيدوا كثيرا جدا من قرارات هذا المجمع. طبعا مجمع رابطة العالم الإسلامي مجمع تابع لرابطة العالم الإسلامي، يعني رابطة العالم الإسلامي مش مجمع فقهي بس، ده جزء فقهي فيه. رابطة العالم الإسلامي رابطة كبيرة جدا فيها كذا لجنة وفيها كذا شيء، ان اللجنة الخاصة بالمجمع دي خاصة بها، وبرضو مش خاصة بالسعودية، هي مقرها الدائم في السعودية، وبتعمل الدورات بتاعتها في مختلف أنحاء العالم، إنما فقهائها من جميع أنحاء العالم. الشيخ علي السلوس جزء من كان عضو مجمع من المجامع الفقهية، وهو دلوقتي نائب رئيس مجمع اسمه مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، ده مجمع أقل من الاثنين دولت، ولكن هو الآن نائب هذا المجمع. في مجامع تانية، مجامع إقليمية، مجمع في السودان مجمع إقليمي، وفي مجمع في أوروبا مجمع إقليمي، إنما أنا بتكلم عن ثلاث مجامع دولت العالمية، مجمع عالمي يعني من جميع أنحاء العالم غير مختص بدولة عن أخرى. كده احنا نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نبدأ في المرة الجاية في الشك في المياه، وبعدين سؤر الحيوانات وغير ذلك. يعني هو كده انتهى من كتاب المياه، وبدأ يأتي بمسائل متعلقة بهذا الباب، ونكتفي بهذا القدر. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.